سورة الأنبياء يا بناتي. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الأنبياء من الآية 51. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خلي بالك من الرائحة في جهر بناتي. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا. كنا صفة قوة، ما ينفعش قوة. كنا وكنا خطأ، لازم تجيبي زمانها، ولازم تبين قوة الغنى، ولازم تقرأيها وكن. شو بصوت الجميل ده من غشوم وحركتين. وكنا به عالمين. وكنا به عالمين. افصلي بين الهاء في به وبين العين، الاثنين مخرج حلقي، لكن ما تاخدهمش على طول. مش به عالمين، به عالمين اي مخرج الهاء. حرف الهاء ده يا بناتي فيه حاجه اسمها صفه، اسمها خفاء، صفه ضعف، خفاء. ايه الخفاء دي بقى؟ ماذا تعني صفه الخفاء؟ لو ما خرجناش الهاء من مخرجها وضيقنا المخرج كده عشان تبقى الهاء واضحه، وقلنا يعني بينا صوت الهاء، قلنا به هي هي وليست ايه، الهاء مش عايمه. به عالمين. به عالمين. إذ خلي بالكم الحرف الذال ما تضغمهاش في القاف، ما تقولش إذ قال. الذال اللي هو صوت جميل بيجري رخاوة، مخرجها طرف لسانك مع إيه؟ إذ مع أطراف الثنايا العليا. ما تطبقيش معها الثنايا السفلى، ما تقفليش بالإذ، ما تقولش إذ ابدا، العليا فقط. علشان كده طرف لسانك ده مع الثنايا العليا، السفلى بعيده. اذ اذ ايوه، لكن البعض بيقولها اذ اذ اذ فبتتكتم صوتها. اذ قال لابيه وقومه. اذ قال لابيه وقومه. ما هذه التماثيل التي أنتم لها؟ ما هذه التماثيل التي أنتم لها؟ التي شوف صوت المد دايما، حتى بتسمعها كده الشيخ الحصري أو الشيخ القراء، تجد صوت المد واضح جلي عالي، ما يقولش التي واطي صوت عليها أبدا. التي أنتم لها عاكفون. التي أنتم لها عاكفون. وخلي بالك من حرف العين، حرف العين ده بيبقى رقيق، ممكن بعض الناس تميله كده، تبلغوا تقرأه عاكفون، عا هو عا زي ما بتقولي عايدة أو عادل أو عائشة، عا وزي ما بتقوليها عاكفون. عاكفون. قالوا نون، خير الحرف حركتين ما بتغيرش. عندك في قال وعندك مدين، ما تاكليش المدين، لأن بقول لك صفة الخفاء في أربع حروف، في الهاء وفي حروف المد الثلاثة. في الهاء إن ما بتجيبيش زي ما قلت بيه، ما بتحددش المخرج بتاع الهاء. وفي حروف المد الثلاثة إن أنت بتاكلي أسنانهم، زي في كلمة قالوا فيها كم مد؟ مدين. بعض الناس تقول قالوا، قالوا هي فيها مد، والمد حركتين، مد طبيعي هنا. يبقى هنجيب مد بالالف ومد بالواو، هنقراها كالتالي. قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين. زمن المد ما عدتوش كده على صوابعك مرة ثانية. قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين. قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين. شوف القاف يا بناتي، البعض بيقرأ القاف قدام كده يقول قا ابدا، القاف مخرجها شايفه اقصى لسان، مش ملوش دعوه بالحرف، اللسان اقصى اللسان، وانا برفع بعمل برفع ده الجزء ده برفعه كده، ارفعه بصباعي كده وقولي قا قا قا. ايوه ما فيهاش هوا ابدا، ولذلك بقولها كده، بقولها بقراها كالتالي: قال لقد كنتم انتم واباؤكم في ضلال مبين. قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. في ضاء شوف الضاد ايه، ضاده شديده يا بنات، حرف محتاج اتقان في قراءته، ما تقوليش في ضلال، صوته من هنا ضاء ابدا بجيب اهو، باجي اقرا الضاد ضاء فتحه ضاء، حافه لساني من جوه ماشي كده بالطول، ضاء ارفعي لسانك من ورا وانت بتقراي ضاء صوت جوه اهو، شايفه الصوت فين؟ ضاء ضلال ما تقوليش ضاء خطا، قولي ضاء ضاء في ماذا طبيعي؟ في ضلال مبين. في ضلال مبين. اعملي في الضاد اطباع ضاء ضاء في ضلال ضاء في ضلال مبين. في ضلال مبين. قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين. قالوا أربع حركات بدء على صوت أربعة عشان هنا مد إيه بعدها همزة يبقى اسمه إيه؟ مد جائز منفصل، يبقى برضو أربع حركات. قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين. قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين. قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن. بل ربكم هي الراء اللام هنا مضغمة في الراء، يعني الراء تقرأ مشددة، بل راء. قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن. قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي وأنا على ذلكم من الشاهدين. وأنا على ذلكم من الشاهدين. وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. أصنامكم بعد قبل أن تولوا مدبرين وتالله لأكيدن أصنامكم أنا عدت الآية عشان تبنين مع الباء هنا قلنا لازم تبيني زمانها طويل حركتين لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين أنا دي صوت عالي لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون فجعلهم جذاذا ليست فجعل فجا جا جا حرف الجيم لا يجري في القرآن جيم جيم جا أج أج لسانك يتخبط في سقف حنك كده في الجيم أج فجعلهم فجعلهم فجعلهم جذاذا جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم قصة سيدنا إبراهيم قصة سيدنا إبراهيم موجود عندك يرجعون يرجعون يرجعون وصلت الآن وصلت سمع مع حزين الحنك الأعلى بيتقفلوا كده يرجعون قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين خلي بالكوا يا بناتي الغنة صفة قوة وزمنها حركتين ما ينفعش أقول إنه إنه في حركتين إنه لمن الظالمين إنه لمن الظالمين قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم قالوا يقال له إبراهيم يقال له إبراهيم لا لا هاء بعدها همزة هاء الضمير بعدها همزة أتمديها جائزة أربعة طيب زي بالظبط اللي هو المد الفصل كده يقال له إبراهيم يقال له إبراهيم قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون قالوا فأتوا به فأتوا شايف فأتوا قالوا قالوا فأتوا في واو لكن انت قرأ فأتوا به كأنها تاء مضمومة لا دي بعدها واو مد طبيعي يبقى فأتوا فأتوا تو حركتين قال زي قالوا بالظبط قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم لعلهم يشهدون قالوا مش بنفع لم بدي التوسط في صفة اللام. قال يعني بجيب المادة الطبيعية في قال واجيب الفتحة في اللام واجيب الفتحة في الباء. قال بل فعله كبيرهم هذا. قال بل فعله كبيرهم هذا. فاسألوهم إن كانوا ينطقون. سي أتم من كسرة. أنفسهم ضم زي كده. أنفسهم حسنتم. فقالوا شوف الضمة بتاعت لهم شوف. فقالوا لو لو لو لو لو فقالوا إنكم أنتم الظالمون. أتم الكسرة والضمة. فقالوا إنكم أنتم الظالمون. ثم نكسوا على رؤوسهم. ثم نكسوا على رؤوسهم. على مد طبيعي. على رؤوسهم. لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. ضم. لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. قال أفتعبدون من دون الله ما شيئا. قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا. ما مادة طبيعي في ما لا حركت إمارتين. ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم. أتم الضمة. تعبدون هقولها مرة ثانية. ما تاكلوش المدود يا حبيبتي. أف لكم لكم لا مش لكم لكم لكم أف لكم ولما تعبدون من دون الله. أف لكم ولما ولما تعبدون من دون الله. أف لكم ولما تعبدون من دون الله. أفلا تعقلون. أفلا تعقلون. قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم. قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم. فَفَرِّقُوا وَانْصُرُوا آلِهَتَكُمْ ويعقوب نافلة ويعقوب نافلة مش اوحينا يبقى شفاهي كده اوحينا مفروده خلي بالك من مخرج الواو واوحينا اليه فعل الخيرات الخيرات الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة ليست إيتاء الزكاة هي في قبلها ياء مد طبيعي وإيتاء الزكاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين وكانوا لنا عابدين افتح حلقك زي في العين عابدين عابدين وقفنا وانتهينا من قصة إبراهيم عليه السلام بس نشوف القصة الجميلة بتاع سيدنا إبراهيم زيكم الله خير نشوف القصة بقى من أول قصة سيدنا إبراهيم من هو سيدنا إبراهيم بقى اللي احنا نتكلم احنا دلوقتي في قصص الأنبياء نبي النبي من هو سيدنا إبراهيم يا بناتي؟ نعم؟ لا مش مهم يا حبيبتي، أشرب. في قصة إبراهيم هناخد تعريف سيدنا إبراهيم لأن كانت قصته جميلة جدا تربية، قصة سيدنا إبراهيم بتربي يعني. من أولي العزم من الرسل، طب إيه بقى كان بقى سيدنا إبراهيم ده؟ لبنى الكعبة والابن من واللي زوجته من وقبله وهو ما منع وخليل سبحان الله الرحمن شوفي انظري بقى أول حاجة هو أحد أولي العزم الخمسة الكبار الذي أخذ ربي منهم ميثاق الغليظ هم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليه السلام هذا الترتيب بترتيب إيه؟ البعث أو ترتيب إرسالهم النقطة الثانية من سيدنا إبراهيم هو النبي الذي ابتلاه ربي بلاء مبين هذا البلاء كان فوق قدرة البشر وضاقة الأعصاب ورغم حدة الشدة كان إبراهيم العبد الذي وفى صبر وإبراهيم الذي وفى علشان كده لما تيجي تفتكري كده الصبر وتفتكري البلاء وتفتكري المحنة أو محنة أو المنح أو المحنة أو أي شدة تفتكر سيدنا من؟ إبراهيم ولذلك كان إبراهيم هو العبد الذي وفى وزاد على الوفاء بالإحسان قال تعالى وإبراهيم الذي وفى كما قال ربه سبحانه وتعالى كان ملخص قصة إبراهيم عليه السلام يعني كرم ربه سبحانه وتعالى إبراهيم عليه السلام تكريما شديدا فجعل إيه؟ من تكريم ربي لسيدنا إبراهيم أول حاجة يقول أهل العلم جعل بالله هي التوحيد الخالص النقي من الشوائب وجعل العقل في جانب الذين يتبعون دينه كما قال ربي ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن إيه إذا هكذا قال ربي في كتابه عن سيدنا إبراهيم إن اللي يرغب عن ملة إبراهيم إلا قليل العقل لأنه كان على حنيفية الإيه السمحة التوحيد أثنى ربي سبحانه وتعالى على سيدنا إبراهيم فقال في سورة النحل إن إبراهيم كان أمة قانتا لله إيه ولم يكن من المشركين اجتباه وهداه إلى إيه صراط المستقيم في إبراهيم سيدنا إبراهيم كان من فضل ربي على إبراهيم أن جعله ربي سبحانه وتعالى إماما للناس وجعل في ذرية إبراهيم النبوة والكتاب كل الأنبياء من بعد إبراهيم هم أولاده وأحفاده وتحقق وعد ربي له فلم يبعث بعده نبي إلا جاء من إيه؟ من نسل إبراهيم فاكرين لما ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم فاكرين لما كان ربنا سبحانه لما كان سيدنا ابراهيم بيرفع القواعد وكان قاعد يدعو لايه طلب ربي الاول حاجه هو بيبني بقى الكعبه ربنا تقبل منا انك انت الايه سيدنا ربنا مسلمين لك ومن ذريتنا امه مسلمه لك وارنا مناسكك وتب علينا انك انت ربنا وابعث فيهم رسولا يدعو عليهم ايات وعلوم الكتاب والحكمه ويزكيهم انك انت العزيز الحكيم. كان هو النبي صلى الله عليه وسلم بدعاء سيدنا ابراهيم. ولذلك دعوه كان النبي صلى الله عليه وسلم جاء تحقيقا لدعوه ابراهيم الذي دعا بها ان يبعث ربي في الاميين ايه رسولا منهم. لو قعدنا نبتدي سبحان الله نقول طب ايه بقى تكريم ربي لسيدنا ابراهيم؟ قال سبحان الله انه جاء ربي من هو امام البشر سيدنا ابراهيم جاء هو بقلب ايه سليم. ابراهيم كان اواه حليم منيب جاء ربه بقلب سليم. اللهم ارزقني واياكم سلامه القلب. انسان لم يجد الله سبحانه وتعالى يقول يعني يقول له اسلم الا قال اسلمت لرب العالمين. مش قاعد يناقش والدين خلاص انتهى. وزي بالظبط بعض الناس اللي يبقى الدين خلاص الدين ما عادش فيه زياده. اليوم لكم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. وتيجي واحده مثلا او انسان تقولي له الدين يقول لا بس لسه مش مقتنع. مقتنع ايه؟ سيدنا ابراهيم اول ما ربي سبحانه وتعالى قال له اسلم قال له اسلمت لله رب العالمين. وصى بها ايه؟ انسان لم يكن يقول لربي ان اسلم الا اسلم او اسلمت رب العالمين. هو نبي هو اول من سمانا المسلمين فاكرين في القران سماكم مسلمين قبل وفي هذا ليكون رسول عليكم ايه؟ شهيد وتكونوا شهداء على الناس. هو اللي سمانا. نعم يعني كان هذا النبي جدا وابا لكل الانبياء. وانا هي سبحان الله قيل نبي اثمرت دعوته المستجابه عن بعث النبي كما ذكرنا. نبي كان جدا لكل الانبياء الذي جاءوا بعده. نبي متسامح حليم أواب منيب كما قال ربي ان ابراهيم لحليم تواه منيب. وقال ربي سبحانه وتعالى سلام على ابراهيم. يذكر لنا ربنا ذو الجلال والاكرام امرا اخر افضل من كل ما سبق فيقول ربي سبحانه وتعالى في محكم اياته واتخذ الله ابراهيم خليلا. كفايه ان ربنا سبحانه وتعالى اتخذ ابراهيم خليل الرحمن. لم يرد في كتاب الله ذكر نبي اتخذ الله خليلا الا غير ابراهيم. ماذا تعني الكل؟ قال لي شده المحبه يعني ربنا احبه اللهم احبنا جميعا يا رب العالمين. سيدنا ابراهيم تعني الآية أن الله اتخذ الله إبراهيم حبيبا فوق هذه القمة الشامخة في سيدنا إبراهيم منتهى أمل السالكين وغاية هدف المحققين والعارفين لله أن يحب الله عز وجل. أما أن يحلم حلم أن يحب ربي أو يفرد ربي بالمحبة اللي هي الخاصة دي أو يختص بهذه القمة شدة المحبة كانت فوق أفلاق التصور. كان التصور كانت سيدنا إيه؟ إبراهيم عليه السلام. كان ابراهيم عبدا ربانيا استحق ان يتخذه ربي خليلا. يعني ايه العبد الرباني يا بنات؟ فطره. امن استجاب لامر ربي لم تنحرف فطرته عن امر ربي سبحانه وتعالى. قيل لا يتحدث القران عن الذي ارتكلاته ولا يتوقف عنده عصر لكن يرسم صوره في يعني الحياه الموجوده في التي فيها ابراهيم. فئه كانت تعبد الاصنام والتماثيل. أهله كانوا إيه بقى؟ هم كانوا أهله إيه؟ قالك أهله كان ثلاث انقسم إلى ثلاثة. فئة تعبد الأصنام والتماثيل الخشبية والحجرية. وفئة من هذه من هؤلاء القوم يعبدون الكواكب والنجوم والشمس. ناس بتعبد الأصنام حجر وناس تعبد الكواكب والنجوم والشمس والقمر وفئة تعبد إيه؟ غير ذلك. قالك في هذا الجو ولد سيدنا إبراهيم. القصة كانت إيه؟ أبوه كان إيه؟ كان مبسوط ميسور جدا. ده أبوه كان عنده مصنع للصنع الأصنام. يدخل اللي عايز ياخد إله من آلهته عبد الأصنام يختار اللي هو عايزه. عايز صنم كبير عايز صنم صغير عايز صنم حلاوة عايز صنم عجوة ينقي يعني هو اللي يختار. لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم لك الحمد على نعمة الإسلام. ولد إبراهيم في هذا الجو هذه الأسرة ذلك الزمان، لم يكن رب الأسرة كافرا عاديا من عبدة الأصنام، بل كان كافرا متميزا يصنع بيديه الأصنام اللي الناس يعبدها. شوف بقى كان إبراهيم كان فين يعني. لكن إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. هنا رب الأسرة قيل كان رب الأسرة إبراهيم أبوه يعني أعظم نحات يصنع تماثيل الآلهة. مهنة الأرض أو مهنة الأرض تضفي عليه قداسة خاصة في قومه، يعني كان لهم مكان إبراهيم في قومه، ده أبوه هو اللي كان عامل كل الأصنام أو صانع الأصنام اللي هم قاعدين يعبدوا فيها هذه يعني. وتجعل أسرته مكانة مرموقة في هذا المجتمع، أسرة مرموقة أسرة مصفة. من هذه الأسرة المقدسة ولد طفل قدر له أن يقول كلمة الحق والتوحيد ضد أوهام هذه الإيه؟ عبدة النجوم وعبدة الكواكب وعبدة الأصنام وكذا وكذا. فكان سيدنا إبراهيم كان عقله مضيئا منذ الطفولة، منذ أن من الله عليه بطفولته هو عنده إيه؟ فطرة سليمة. لأن لو إنسان عنده فطرة سليمة هيبص للكون كده يقول يا ربي سبحانك ما خلقت هذا البطل سبحانك، لابد أن يعرف أن الكون ده له رب. لو جيت قلت لطفل صغير ادعي ربنا يقول يا رب يا رب، يعرف أنه له رب، دي الفطرة السليمة. لكن اللي فطرته ملوثة يقول لك أو يبعد أو يعرض أو يعرض صنع أو كده. أكان إبراهيم منذ طفولتي عقله راجحا، أدرك إبراهيم وهو طفلا أن أباه يصنع تماثيل غريبة، سأله يوما عما يصنع فأخبره أنها تماثيل الآلهة. إيه أنت بتعمله ده يا أبي؟ قال ده أنا بشتغل بعمل لهم الآلهة اللي بيسجدوا عندها ويعبدوها ويدعولها وكذا. فدهش إبراهيم وحس داخله في رفض، لا مش ممكن يكون هذا حق أبدا، وهو صغير ما زال صغير طفلا. فكان يلعب وهو طفل هذه التماثيل، بل والأول أدهش ذلك اللي كان سيدنا إبراهيم يمتطي زورهم، يطلع بقى ما كان عنده المصنع كله بتاع، فاللي يعجبه منهم يعمل فيهم ايه؟ يلتطي زهورهم، يلتطي الناس كما يلتطي الناس زهور البخاله والحمص. شاهده ابوه يوم كف ظهر احد التماثيل فغضب غضبا شديدا وامر ابنه الا يلعب مره ثانيه بهذه التماثيل. سال ابراهيم اي تمثال هذا يا ابي؟ اذني كبيرتين. قال له ابوه كده تمثال ده ايه ده؟ أبو دان كبيرة ده إيه ده؟ أنت الوقت مصنع ده ودانه كبير، إيه أبو دان كبيرة ده هذا؟ سأل قال أبو أنه مردوخ، مردوخ اسمه كده، قال له ده تمثال ده اسمه مردوخ، حتى اسمه قال أبو، قال له من هو يا أبي؟ قال هذا رب الأرباب يا ولدي لا إله إلا الله. وهاتان أذنان كبيرتان، قال له طب إيه الأذنين الكبار دول؟ بتلمسوا ليه؟ قال له فهمه عنده ودان بتبقي يعني عنده فهم عالي يعني. طيب وهاتان أذنان كبيرتان تلمسان الفهم العميق. فضحك إبراهيم بينه وبين نفسه، كان عمره في الوقت ده 7 سنوات، لكن كان في فترة سليمة في قلبه. طيب مرت الأيام وكبر إبراهيم، كان قلبه يمتلئ بطفولته الإبراهيمية الصادقة لمن يعبد من يعبد دون الله عز وجل هذه التماثيل. لم يكن يفهم كيف يمكن للإنسان عاقل أن يصنع بيديه تمثال ثم يذكر بعد ذلك ما صنع بيديه. لاحظ إبراهيم أن هذه التماثيل لا تشرب ولا تأكل ولا تتكلم ولا تستطيع أن تعتدل، لو ألكها وحطتها على وشها لن تستطيع أن إيه؟ لا تملك شيء. فيقول كيف يتصور هذا الناس أن هذه التماثيل التي تملك أن تشرب ولا تأكل ولا تفعل كذا أو لا تملك نفسها شيئا أنها تضر وتنفع. فابتدى إبراهيم عليه السلام ينشغل بالفكرة دي، طب إزاي هذه التماثيل تعبد؟ أيمكن أن يكون كل قوم على خطأ هو وحده على الحق؟ أليس هذا شيء مدهشا؟ فكان لقومه إبراهيم معبد كبير يمتلئ بالتماثيل، وكان وسط المعبد الحراب توضع فيه تماثيل أكبر الآلهة، وكانت الآلهة أنواعا وأصنافا وأشكال. كان إبراهيم يزور المعبد مع والده وطفل، وكان ينظر إلى هذه الأخشاب وهذه الأحجار بنوع من إيه؟ الازدراء، لا يحبها. ولذلك الأمر سبحان الله كانوا إذا دخلوا القوم إذا دخلوا المعبد ده عملوا إيه؟ خفضوا رؤوسهم وحلوا ظهورهم. هيدخلوا بقى معبد عند الآلهة، هيدخلوه وهم بقى إيه اللي يكونوا ساجدين للآلهة، فكده كان يفعلوا ويبدأوا يبكوا ويعيطوا ويتوسلوا زي بالظبط اللي هم بيعبدوا البقر. الوقت لا يتسع، نخرج إن شاء الله الأسبوع القادم. جزاكم الله خيرا كثيرا، نعرف احنا عند فين.